بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه. الدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وجزاء الداعي إلى الله عز وجل على الله. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا منهج الأنبياء. فإذا جاء الداعي إلى الله عز وجل ودعا إلى الله على بصيرة فهو على العين والرأي. امرأة تأتي للدعوة إلى الله عز وجل في هذا المسجد وتتحدث وتتكلم بما فتح الله عز وجل عليها، فما جزاؤها؟ تشكر على ما فعلت، فهي من الداعيات إلى الله عز وجل على بصيرة. فإذا وقعت في الخطأ فليس لأحد أن يواجهها على الملأ. نحن بشر، إذا تكلمت بكلام مخالف لبعض كلام العلماء لعل هذه المسألة من الأمور الخلافية، فبعد أن ينتهي الحديث فإنك تجلس على انفراد مع المتحدث وتقول له: جزاك الله خيرا، قد فعلت كذا وكذا، لكن العلماء قالوا. فإذا كان على نور ورشاد قال لك: نعم جزاك الله خيرا، أصحح إن كان قد زل، وإن كان على صواب قال لك: لا إن الأمر كذا وكذا. أما أن يهاجم على الملأ وأن يقال له: أنت تتكلم باللغة العربية، ما فهمنا منك شيئا، أنا أعمل كذا وكذا بالتدريس ولا أفهم عنك شيئا، فهذا لا ينبغي وهذا لا ينبغي. وهذه الأخبار أتتني من الخارج والله. رجل اتصل بي وقال لي: حدث عند النسوة كذا وكذا وكذا. فهذه المرأة التي تدعو إلى الله عز وجل ليس لأحد أن ينفرها وليس لأحد أن يصدها عن سبيل الله عز وجل. إذا تكلمت بأمر فيه إشكال فلنرجع إلى العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هذا منهج القرآن يا إخوة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم، مرجعنا إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأوصي نفسي وإخواني وأخواتي بالصبر على الدعاة والداعيات إلى الله عز وجل. أمر آخر، وهو ما يكون من اعتراض بعض النسوة على بعض الأخوات إذا أتينا بأولادهن المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة ويريد أن يطول في الصلاة فيستمع إلى بكاء الطفل فيقصر ويوجد مخافة أن تفتن هذه الأم، والحديث عند البخاري. ما قال صلى الله عليه وسلم: ليس لامرأة أن تشهد الصلاة بصحبة عيالها. ما قال ذلك، ما قال: العيال في المنزل والمرأة تأتي بمفردها كي تشهد الصلاة وإلا فلا. ما طرد الصبيان من المسجد صلى الله عليه وسلم، ما نفر أبدا. كيف ينفر وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ فليس لامرأة أن تقول لامرأة أخرى: اخرجي من المسجد، أو أن تقوم بطرد عيالها من المسجد. لا، هذا بيت الله ليس ملكا لأحد. المسجد فتح للرجال والنساء والصبيان والأطفال. الصبي إذا تربى في بيت الله عز وجل فهذا شيء يبشر بالخير. ماذا تريد منه؟ تريد أن يتربى عند المقهى؟ ماذا تريد؟ أن يتربى عند السايبر؟ اتركوا العيال والصبيان يملؤون المساجد. أيضا مع الأخذ بالضوابط الشرعية علم الولد، لكن الصبي إذا أخطأ أو إذا رفع صوته أو إذا جرى في المسجد وحتى إذا شوش على الإمام فليس معنى ذلك أن نقوم بطرده أو أن نقوم بضربه أو أن نقوم بإهانة أبيه، هذا صد عن سبيل الله يا إخوة. الطفل الصغير الأم تحرص على صلاة القيام، جزاها الله خيرا. أين تترك الرضيع؟ في الشارع، عند الجيران، عند أمها العجوز. قامت باصطحاب الطفل والطفل يبكي، وهذه المرأة الأخرى تريد أن تخضع في الصلاة، فقامت بسبها وقالت لها لا تقتربي من المسجد بعد ذلك بصحبة العيال. هذا لا ينبغي وهذا لا يكون وهذا ليس من حق أي أحد. أيها الإخوة في الله، لا نريد أن ننفر، نريد الألفة المحبة. المرأة تأتي بعيالها لا بأس، وأن تعلم الصبيان، الصبيان معنا مع الرجال، وأن تكون حريصة على أطفالها. وليس معنى أننا إذا رأينا خطأ من أحد أن نقيم الدنيا وما أقعدناها، لا يا إخوة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، فلا أريد من أحد أن ينفر أحدا من إخوانه أو من أخواته من بيت الله عز وجل، لا يا إخوة، لا نريد ذلك. موقف يعني أقصه سريعا، رجل قام باصطحاب الأطفال في رحلة ومروا بكنيسة، وهذا رجل مدرس ما عنده فقه، يعني لا يعرف عقيدة الولاء والبراء، لا يعرف، ظلم مدرس عادي يعني علمه ضئيل. فقال هيا بنا يا أولاد كي نزور هذه الكنيسة وهذا الدير كي ننظر إلى الآثار. وقام باصطحاب الأطفال وإذا بخادم الكنيسة يرحب ومرحبا وقام بإعطاء الهدايا للأطفال والقبلات وينكرون وينكر الله. وفرح الأطفال كثيرا. ثم بعد ذلك مروا بمسجد من المساجد الكبرى العريقة، فقال لهم هيا يا أولاد كي نزور هذا المسجد. فوقف الخادم بالمرقاب، والله العظيم لن يدخل أحد من الأطفال، طفل يدخل المسجد. وطرد الأطفال. ماذا تريد بعد ذلك؟ هل تريد من الطفل أن يحب المسجد؟ طبعا سيبغض أصحاب اللحى والمساجد والقرآن، وعلى ذلك تقف. فهذه أمور خطيرة، نريد أن نرغب الطفل. الطفل إذا أخطأ هناك فقه، لماذا فعلت كذا؟ طيب هذا خطأ، بارك الله فيك، السنة كذا، أقبل، جائزة، هدية، لعله أن يكون إماما من الأئمة. أنا أذكر الآن رجالا كانوا يملؤون المسجد وكانوا يقومون بفرض من الصف الأول، الآن يجلسون يستمعون إلى الخطب والدروس ويقفون ويأتمون ويجلسون للتعلم في المقرأة، وهم رجال يملؤون الدنيا. ما يدرك أن هذا الطفل لعله أن يكون من العلماء، من العباقرة، من حملة القرآن، من المصنفين، من المجاهدين. لا نريد أن ننفر. أمر أخير حتى لا أطيل، يمنع توزيع الكتيبات والشرائط إلا بعد العودة إلى أهل العلم حتى ينظروا فيها. عند النساء وزع كتاب، هذا كتاب عجيب جدا، وجاء عندي فنظرت إليه، غلاف الكتاب مكتوب عليه صفة صلاة النبي للعلامة ابن باز وفتاوى الحيض والنفاس. فقلت الحمد لله، هذا كتاب طيب، رجل من أهل السنة رحمه الله. وتصفحت الكتاب، يعني الذي يلفت الانتباه أن الكتاب كان ضخما، وهذه رسالة صغيرة للعلامة ابن باز. فنظرت فوجدت أن الكتاب، يعني هذه رسالة صغيرة، وقد وضع بداخل الرسالة كتاب ضخم يحمل أوراد الصوفية وأهل البدع. الورد الأول ورد الإمام الشاذلي، الثاني ورد الإمام أبي العباس المرسي، الثالث ورد كذا كذا وهؤلاء من الضلال. أدعية مخترعة وبدع ومنكرات، كيف يوثق هذا الكتاب ويقحم في رسالة للعلامة ابن باز وهو إمام أهل السنة في عصره؟ كيف يكون ذلك؟ يعني هذا أمر متعمد أم كان بجهل؟ ولماذا وزع الكتاب و و و؟ هذه علامات الاستفهام لا إجابة عنها، فلا أحد يقوم بتوزيع هذه الكتيبات إلا بعد التحري، حتى لا نكون يعني لو أن رجلا ما عنده علم بالصوفية ولا بالسنة وقرأ في هذا الكتاب الحزب الأول حزب الثاني حزب الرابع أو رد مبتدع أشعار، وهذا الكلام لعل الذي يبقى يقول هذا من كلام العلامة ابن باز. إيه والله هكذا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.